سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو مهاجر إلى الشام أخذ معاه ابن أخوه اللي هو سيدنا لوط عليه السلام. يعني سيدنا إبراهيم يبقى عم سيدنا لوط. وهم في الشام سيدنا إبراهيم أمر ابن أخيه لوط عليه السلام إن هو يروح قرية ما بين الأردن وفلسطين اسمها سدوم. فلوط عليه السلام ذهب إليهم في قرية سدوم فدعاهم إلى التوحيد، وكان في القوم دول خصلة سيئة جدا ما فعلها أحد قبلهم من العالمين. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يأتون الذكران من العالمين، يعني بالمعنى الدارك كده كانوا شواذ، وكانوا يقطعون السبيل يعني شغالين قطاع طرق، وكانوا يأتون في ناديهم المنكر، يعني النادي ده مكان التجمعات، كانوا يعملوا المنكر قدام الناس كده من غير استحياء خالص. فلوط عليه السلام ذهب إليهم قعد يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويرشدهم إلى الطريق المستقيم ويدعوهم أن يتركوا هذه الخصال السيئة. ما كانش لهم جواب خالص إلا إنهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. في يوم بقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل الثلاثة من الملائكة دول على هيئة بشر شكلهم جميل وريحتهم طيبة وحاجة جميلة جدا. فجبريل وميكائيل وإسرافيل ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم عشان بقى يهلكوا قوم لوط. فقبل ما يروحوا عند لوط عليه السلام مروا على إبراهيم عليه السلام، فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. إبراهيم عليه السلام كانوا مسميينه أبو الضيفان، فقام رايح جاب عجل سمين مشوي وقام حطه للضيفان دول. طبعا الملائكة لا تأكل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة اللي هي سارة عليه السلام فضحكت تعجبت أو فرحت إن ربنا سبحانه وتعالى هيهلك الظالمين، أو ضحكت يعني حاضت، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إبراهيم عليه السلام بقى راح للملائكة قال لهم طب نصبر عليهم شوية، طب ندعوهم كمان، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الملائكة سابوا إبراهيم عليه السلام وراحوا بقى للوط عليه السلام عشان هيهلكوا القوم دول. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أول ما قوموا سمعوا أن عنده ضيفان جايين بقى مفكرين أن هم هيعملوا معهم الفاحشة. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي، بنات القوم دول كلهم هم بناتي، لأن النبي يكون في القوم أب ليهم. فبيقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الملائكة بقى فجأة لوط عليه السلام قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. انتوا خرجوا بقى بالليل وقت السحر ومحدش يلتفت عشان ما تشوفوش العذاب اللي هم هيقعوا فيه إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فجبريل عليه السلام أعمى أبصارهم بجناحه وبعدين رفع هذه القرية على جناحه إلى السماء ثم قلبها وأمطر الله تعالى عليهم حجارة. الحجارة نزل من السماء مكتوب على الحجارة اسم كل واحد هتنزل عليه. ربنا بيقول فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إياك ثم إياك أن تقع في هذه الفاحشة. وفي هذا الفعل الشنيع تعرف حد إيه اللي يقع في الموضوع ده، بس اللي يقيم ولي الأمر أو من ينوب عنه زي القاضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وإن كنت وقعت في هذا الفعل وسترك الله سبحانه وتعالى فتب إليه واستغفر ربك وارجع إليه، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرّك.